صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد، والآل والأصحاب من قد وحد. أرجو الرضا وقبول التوبة.